لما جت بريطانيا واصبحت قال منتدبه 1917 بريطانيا احتلت هي على فكره بريطانيا احتلت فلسطين في شهر 12 وعلى فكره في شهر 12 هو مقارب كثير لتاريخ الانتفاضه مش انتفاضه بدات في بدايات 12 والاحتلال البريطاني كان 1917 في شهر 12 شهر 12 احتلوا شهر 12 احتلوا طب بالفور اعطى العهد وينتا قداش 11 2 11 مش هيك في 2 11 يعني بريطانيا ما كانت محتلة القدس واعطت الوعد وعد بالفور اعطت وعد بالفور ما لهاش سيطرة كانت لانها وينتا احتلت في القدس هي يعني لما دخلت فلسطين واحتلت القدس ايام في شهر 12 في بدايات 12 يعني تقريبا تاريخ الانتفاضة تمام قبل بشهر اعطت الوعد ليش قبل بشهر وهي مش مسيطرة اصلا اعطت الوعد ليش بقى في 17/10/1917 كانت منتصرة الثورة الشيوعية احنا دخلنا بموضوع تاني يلا بيهمش في 17/10 كانت منتصرة مين الثورة الشيوعية البلشفية البلاشفة ومناشفة وليش ومين هذول مش قضية الثورة البلشفية كانت منتصرة الشيوعية 17/10 بينها وبين 2/11 قديش يعني انت ملاحظين يعني ابو اسبوعين شوف شو قصة بلفور شو قصة بلفور على طول لانهم اكتشفوا لاحظوا في هون عدة مسائل انه بلفور كوزير خارجية وهذا رجل كان يعني برضو سياسي كبير وكان يكره اليهود كان يكره اليهود بلفور يكره اليهود واعطاهم وعد افهموها بلفور هو وزير قبل ما يكون وزير خارجية ما هو تنقل في عدة وزارات في اول رئيس دولة لإسرائيل مش اول رئيس وزراء اول رئيس دولة اللي هو حيم وزمان طب مين اول رئيس وزراء على فكرة مدام الجماعة جماعتنا يعني بن غوريون اول رئيس وزراء بس اول رئيس دولة حيم وايزمان بذكر في مذكراته انه كان في لندن قعد عدة ايام في لندن يحاول ان يلتقي ببلفور وبلفور مش قادر يوصل له عبين ما هذا بذكر في مذكراته حيم وايزمان باعتباره كان وقتها رئيس الوكالة اليهودية فحتى قدر يوسط ناس وقابل بلفور لما قابله وعرض عليه موضوع بلفور ما صدق ليش في عدة مسائل المسألة الاولى ادرك بلفور انه هذا الرجل جاي يقيم اليهود من عنا ما هو اصلا بكره اليهود هو بكره اليهود بده يخلص منهم ادرك انه هذا جاي بده يقيم اليهود ممتاز كانت الثورة البلشفية 17 ناجحة لعلمكم الثورة البلشفية كان معظمهم يهود فأدرك انه الان بدنا نرضي هدول اللي جايين جديد اللي سيطروا في روسيا لانه انتم ما بتلاحظوا انه الحرب العالمية كانت مشتغلة الحرب العالمية اني منين الاولى 1917 لما اعطى وعد بلفور كانت ليش وانت انتهت هي الحرب اصلا 1919 وانت بدأت 1914 لاحظها من 1914 حرب العالمية الاولى ل 1919 كنت بقول لكم ليش انا بديت احكي في السياسة شوية من 1914 ل 1919 كانت اذا لما قامت الثورة البلشفية شو كان في كان في حرب عالمية والان معناته روسيا مع مين بدها تصف الان المانيا ممكن تسارع المانيا وايش وتعترف بالثورة البلشفية مثلا معناته بدهم يروحوا هذول مع مين مع المانيا مش هيك طب وبالتالي سارع بالفور واعطى وعد بوطن قومي لليهود طب هذولاك معنيين باليهود اكثرهم يهود الغالب لينين يهودي حيم وايزمان على فكرة شو بقول في مذكراته حيم وايزمان شو بقول وقد التقيت بلينين في اكثر من مؤتمر صهيوني وقد كان يشبهني كثيرا الى درجة ان بعضهم كان يدعوني احيانا ميسيو لينين طب ليش كلمة ميسيو مش مستر مثلا، لأنه كان هذا المؤتمر وين؟ في فرنسا. افهموها، المؤتمر في فرنسا اللي استخدم تعبير ميسيو في فرنسا. وعلى فكرة لما أنا قرأت مذكراته في حين إذا بتذكروا كان في 5 ليرات إسرائيلي خضرة عليها صورة حي مويزمان بلحية سكسوكة، على طول طلت نظرت لصورته وإذا بك لا تفرق عن لينين، لا تفرق حي مويزمان عن لينين بما في سكسوكة نفسها كأنه كان يتشبه فيه الحلقة نفسها. لو أي واحد بيعرفش حي مويزمان تقول له مين هذا بيقول لك لينين، كان على 5 ليرات الخضر الاختيارية أنا بحكي. فهون ماشي. اذا وقد التقيت بلينين في اكثر من مؤتمر، لاحظوا صهيوني وكان يشبهني كثيرا حتى ان البعض كان يدعوني احيانا مسيو لينين، مسيو لينين. واللي كان ممكن يكون خليفة لينين اسمه تروتسكي برضو يهودي، هذول اللي كانوا على قيادات، كانوا قيادات في الثورة البلشفية الشيوعية، قيادات معظمها يهود، على رأسهم لينين ثم تروتسكي اللي فيما بعد اغتالوا ستالين وصار ستالين هو يعني الرئيس بعد بعد مين؟ بعد لينين. ستالين على فكرة زوجته يهودية، مش قضية ستالين هذا بفرقش عليه يعني تكون زوجته ايش ما تكون، يعني زلمي اصلا يعني كان حديدي وغير شكل. هذا الرجل، هذا الرجل قتل من اللجنة المركزية اكثر من 70% الشيوعية لما استلم السلطة بعد لينين، وقتل من اصل 11 وزير قتل 9 كانوا في ايام لينين، 11 وزير كانوا في ايام لينين قتل 9. طب 2 اللي نفذوا مين؟ هو كان وزير من ضمن ال 11 كمان واحد. هذا الرجل اجل لملم اليهود، لملمهم ستالين، لملم اليهود ووداهم في اقصى شرق الاتحاد السوفيتي في في ولاية اسمها بيروبيجان على حدود الصين، حدود الصين لملمهم ووداهم غاد بيروبيجان. معناته ستالين بدأ يدرك ليش قتل من اللجنة المركزية 70,000 70% من اللجنة المركزية، ومن 11 وزير في ايام لينين قتل 9. معناته على هذا برجع لقضية سيطرة اليهود ايش على ثورة، الى درجة انه اول لجنة مركزية حكمت الاتحاد السوفيتي كانت عددها اكثر من 450، يعني في فراطة بعد 50، اكثر من 450 فقط، ما ادري ممكن 12 منهم مش يهود، ممكن 12 مش يهود. فهمنا بلفور شو عمل؟ على طول ادرك انه هذه الثورة وراها اليهود. ولا شو بالكم اصلا مسألة بلشفيك ومنشفيك وفي الاخير المناشفة هم اللي انتصروا؟ البلشفية والمنشفية هاي كانت في مسألة مهمة جدا الخلاف بينهم، مسألة اليهود. هذه قصة البلاشفة والمناشفة، ايش الموقف من اليهود، ايش الموقف من اليهود، هاي قصة الاكثرية. ما هي شو معنات بلشفية ومنشفية؟ اكثرية واقلية، الكبير والصغير، اكثرية واقلية، اكثرية واقلية، ما هو درس في روسيا. المهم اكثرية واقلية. فهون اذا بادر حتى تشوفوا انه مسألة السياسة مش بحبه وبحبوش، بكره اليهود، هو ليش اعطاهم وهو بكرههم؟ في افاق في السياسة، اذا مش زي ما الناس بتصوروا في موضوع السياسة انه هدول حالفوا هدول وهدول حالفوا هدول وهدول حالفوا هدول وتغيرت التحالفات وانقلبت الموازين وليش هدول كانوا كذا وصاروا كذا. في السياسة فيش فيها اخلاق، ولا السياسة بتمشي وراء المصالح وكيف بيقدر الامور، وكيف بيقدر الامور في السياسة. فبالتالي اذا على طول اثنين 11 اعطى وعد قومي للوطن او وطن قومي لليهود في فلسطين بالفور قبل ما تكون بريطانيا محتلة فلسطين بشهر، لعدة اعتبارات من ضمنها ايش في، طبعا بديش استفيض في اعتبارات، ايش الاعتبارات اللي كانت موجودة عند مين؟ عند بلفور، عند بلفور. فلما اعطى الوطن القومي لليهود في فلسطين، طب احنا احنا احنا احنا احنا اعطينا اليهود وطن قومي في مذكرات حيم وايزمان، حاطت صورة لا برضو زعيم عربي اعطى اليهود وعد بوطن قومي سنة 1918 وعد بوطن قومي، وهذا معروف الوعد على فكرة، بس مش مدرس لأنه ما تدرسش في المدارس، ما بيعرفوهوش الناس. فبتعرف وين تجدوه؟ في في في الأماكن المحددة، من ضمنها مذكرات حيم ويزمان أول رئيس دولة الإسرائيل، رئيس الوكالة اليهودية قبل ما تقوم إسرائيل، وأول رئيس دولة بعد ما قامت إسرائيل. وعلى فكرة هم عرضوا على أينشتاين إنه يكون أول رئيس دولة، شوفوا كيف بيستغلوا، إذا مستغلوا واحد عالم وكذا، ما هو يهودي أينشتاين، بس مش معناته يهودي بيؤمن بالصهيونية. فهون مش كل يهود بيؤمن بالصهيونية كان وقتها، يعني لذلك اليهود، في يهود على فكرة اللي بسموهم اليهود الاندماجيين، هذول كانوا رافضين، كانوا رافضين انهم مسألة يعني بوافقوش بالفور وغير بالفور انه يكون في وطن قومي، وكانوا يعدوا اقامة اسرائيل هون مؤامرة على اليهود، بيعدوا اقامة. وفي منهم لحد الان زي ناتوري كارتا، ناتوري كارتا، هذول حراس العقيدة اليهودية، هذول بيؤمنوش اسرائيل لحد الان، وباخذوا جواز سفر فلسطيني. اجودات اسرائيل، هذا الحزب اللي قام في حدود 1920، لاحظوا قامت اسرائيل متى؟ 48. ما كانش يؤمن بهالكلام. وانت بدا يدخل الكنيسة اجودات اسرائيل هذا، وانت بدا يدخل الكنيسة في مرحله متاخر، لما شاف انه قامت دوله واستمرت دوله، ولا هو على فكره بس الحزب الديني الواحد المفدال، هو الحزب الوطني الديني الوحيد اول ما قامت اسرائيل كان بيؤمن في موضوع قيام اسرائيل، ولا في احزاب يهودية كانت قد موجودة قبل هيك، ما بتؤمنش بهالكلام، بتشوف انه هذا مؤامرة على اليهود، مؤامرة على اليهود. فما ما يسمى باليهود الاندماجيين في بريطانيا كانوا ضد موضوع انه بلفور ايش يعطي، واستطاع كما قلنا حيم ويزمان انه ياخذ هذا الوعد. الا هو مرات على فكرة الخلفيات التاريخية في مسائل من هذا القبيل ممكن تساعد كثير في فهم السياسات القائمة حتى الآن، ثم ممكن تساعد انه السياسيين في قضية التحالفات تحالفوا تحالفوش. يعني بلفور اللي اعطى الوعد ولحد الآن الناس تلعنه، مش معناته يعني بأيد اسرائيل، هو بأيد بريطانيا بده يتخلص من اليهود، مصلحته وتخلص من اليهود، مصالح. ولا هو لما ابراهيم باشا اكتسح المنطقة هاي واحتل سوريا كلها ودخل تركيا ووصل اسطنبول، الغرب كله اعطاه انذار بالانسحاب، بحبوا تركيا هم بدهم اياها تنهار، هم قاعدين بيستنوا مشان تنهار ويقسموها. بيجي حضرته بوصل وبده يسقط الخلافة العثمانية ويقيم دولة عظمى جديدة قوية، ممنوع، انذار. فابراهيم باشا رجع نتيجة انذار الاوروبي بعد ما وصل اسطنبول واسقطها. وكان طبعا ما هو محمد علي باشا وابراهيم باشا وايش كان تخطيط استراتيجي لإقامة دولة قوية في المنطقة، قوية في المنطقة. ايش السياسة لما الغرب احيانا بيكون موجود هون؟ كان موجود مع العثمانيين واصدر، لانه بحبهم ولا لانه بده يكتسمهم، لانه بده يكتسم الارث، هو شايفها دولة بتنهار بده يكتسم ارثها، يجي واحد يقيم دولة عظمى في المنطقة. هي لابد انه احيانا دراسة التاريخ واخذ العبر، وللقرآن كثير ايات كان يقول لنا ارجعوا للتاريخ من اجل ان نفهم السياسة. يعني بدنا نفهم سياسة أي أمة أولا ندرس فلسفتها اثنين مصالحها. هذول قضيتين فلسفتهم ضروري جدا على فكرة، لأنه كثير المصالح بتلتقي على ضوء الفلسفة. إيش اللي بيخلي روسيا لما انضربت يوغوسلافيا اللي بتسمى صربيا من قبل حلف الأطلسي، إيش اللي بيخلي روسيا تهدد وبيخلي اليونان اللي هي ضمن الأطلسي تعترض؟ مش معنى روسيا واليونان ترجد انه في أسس فلسفية عقائدية تجمع أهل صربيا مع روسيا مع اليونان؟ هذا كلام بلكي يكون له